وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الله الله يفتح عليك. الله يا سيدي الله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله الله الله الله الله. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله أكبر. الله يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله الله الله الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يا سلام. الله الله الله الله يا سيدي. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. الله الله الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أي والله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد دكم بألف من الملائكة مردفين. الله أكبر. الله يا سيدي. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. الله الله إن الله عزيز حكيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يا سلام يا سلام. الله إحدى الطائفتين أن